بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل نسياننا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم واستعينا بصالح العارفين. المجلس 24 ومع قول الشيخ ونسخه لشرع غيره وقع حتما، أذل الله من له منع، ونسخ بعض شرعه بالبعض أجل، وما في ذا له من ربه. الحديث إنما هو في سياق النسخ، نسخ الشرائع السابقة بالشريعة الإسلامية اللاحقة، وهي الشريعة التي اختارها الله عز وجل لتكون كلمته الأخيرة لبني آدم فوق هذه الأرض، وقد اختار لها من يحملها وهو الرسول الخاتم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كذلك أن تنسخ بعض الأحكام ببعضها الآخر، أي إن النسخ وقع على سبيل الجملة حيث نسخت الشريعة اللاحقة الشرائع السابقة، وهناك نسخ في داخل الشريعة حيث تنسخ أحكام بأحكام. وقضية النسخ هذه جاءت في سياق الحديث عن عموم رسالته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وقلنا بأن العلاقة بين عموم الرسالة وبين النسخ علاقة واضحة، ذلك أنه لو لم تكن هذه الرسالة الخاتمة ناسخة لما قبلها لكانت الشرائع التي قبل هذه الرسالة شرائع مقبولة، وكل من انتهج منهجا سبق أن أنزله الله عز وجل قبل رسالة الخاتمة فإنه يكون مقبولا عند الله عز وجل، يكون مقبولا عند الله قبل بعثة محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبشرط أن يكون من التزم بالإنجيل ينبغي أن يكون التزامه بالإنجيل قبل أن يحرف، ومن التزم بالتوراة ينبغي أن يكون التزامه بالتوراة قبل أن تحرف. إذن يمكن أن يقع النسخ في داخل الشريعة، والناسخ هنا إنما هو الله تبارك وتعالى ينسخ حكما بحكمه. وربما وقع النسخ لحكم من الأحكام قبل أن يعمل به، هذه مسألة لعلها من المسائل الجزئية التي يمكن أن تطرح. وقضية النسخ هذه، نسخ الأحكام بعضها ببعض، لا تتعلق بقضية البداء التي سنعرض لها إن شاء الله، لأن قضية البداء هذه إنما هي عقيدة يهودية، وربما وجدنا بعض الطوائف التي تنتسب للإسلام تتبنى قضية البداء. قضية البداء باختصار شديد نعني بالبداء أن يبدو للآمر حكما فيه مصلحة بعد أن لم يكن قد وقف على ذلك، أي أن يظهر للآمر حكم من الأحكام يجد فيه مصلحة راجحة، وهذا الحكم الذي بدا له لم يكن قد تعلق علمه به. ومن هنا لا يمكن بحال أن نعتقد أن علم الله عز وجل أزلي، أي تعلق علم الله عز وجل بكل من الحكمين السابق واللاحق، بالحكمين الناسخ والمنسوخ، وإنما كان الإظهار للحكم الناسخ بعد أن عمل أو أمر بالعمل بالحكم المنسوخ مدة علم الله أزلا أنها ستكون مدة منتهية بزمان، وعلم الله أزلا بأن الحكم اللاحق سوف يتلو الحكم السابق، يعني الناسخ والمنسوخ كلاهما معلوم لله تبارك وتعالى، والمصالح كلها والشؤون كلها إنما هي منكشفة لعلم الله تبارك وتعالى. يمكن أن نتعرف إلى معنى النسخ الذي لا يجوز، النسخ أو البداء الذي لا يجوز في حق الله عز وجل، يمكن أن نتعرف إلى هذا في قصة يوسف عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، بعدما وقع له ما وقع من زوجة حاكم مصر، يقول الله عز وجل بعدما اتفق الأطراف على أن يوسف عليه السلام يعرض عن هذه القضية ويسكت عنها وقد نهي الناس عن أن يتحدثوا بها، ثم قال ربنا تبارك وتعالى بعدما حكى لنا ذلك الاجتماع الذي دعت إليه زوجة العزيز ودعي إليه وجهات مصر وأحضرت لهن سكاكين وفاكهة وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم، بعدما قص الله عز وجل علينا ما كان من هذا الاجتماع إذا به سبحانه يخبرنا بقوله ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. لم يكن قد بدا لهم قضية السجن لأنه قد عرفوا أن خير أمان لعدم لوك الألسنة للقصة التي وقعت أن يبعد يوسف عليه أفضل الصلاة وأتم فيه، وخير مكان يؤمن فيه ألا يتحدث بحديثه هو السجن. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، قبل أن يروا الآيات لم يكن قد بدا لهم السجن. عموما هذه القضية سوف نفصل فيها إن شاء الله تبارك وتعالى. أعطي أمثلة قبل أن أكمل ما كنا قد وصلنا إليه في المجلس السابق. كان تجديد الطهارة واجبا في أول الإسلام، على معنى أنه يجب عليك أيها المسلم وإن لم يكن الوضوء قد انتقض أن تتوضأ من جديد للعبادة الجديدة. كان تجديد الوضوء واجبا، أي كانت الشريعة قد حكمت بوجوب تجديد الوضوء. نسخ هذا، ما الذي بقي؟ قال بقي الندب. ندبتنا الشريعة إلى أن نجدد الوضوء ولو لم ينتقض، لكن بشرط أن تكون قد أديت بالوضوء السابق عبادة، على معنى أنك لو توضأت فأنت الآن على طهارة لم ينتقض الوضوء ولن تصلي أي صلاة بالوضوء السابق، لا تحيط مسجد ولا سنة الوضوء ولا سنة قبلية ولا فريضة من الفرائض، إذا أنت على وضوء ولم تعمل به، إذا صح تعبير تعمل به، ثم دخل وقت صلاة جديدة، هل يندب هنا أن تجدد الوضوء؟ قال لا يندب. متى يندب أن تجدد الوضوء؟ قال إذا توضأت وصليت ولو ركعتي سنة الوضوء ولو ركعتي تحية المسجد، كأنما أعملت هذا الوضوء في طاعة قد أنشئ الوضوء من أجل إيقاعها أو القيام بها. أيضا لما فرض الله عز وجل على هذه الأمة 50 صلاة ليلة الإسراء والمعراج قبل أن ينزل المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى الأرض، وقبل أن تمارس هذه الأمة الصلاة، إذا بالمراجعة بعد المراجعة 50 نسخت إلى 5 صلوات، قلل أعدادها وكثر أمدادها، 5 × 50 الحسنة بعشرة أمثالها. نقول هذا من قبيل النسخ من 50 إلى 5 صلوات. وموقع آخر في كتاب الله عز وجل ألا ترى بأن الأمر بالذبح قد نسخ وجاء مكانه فداء وفديناه بذبح عظيم؟ إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ثم بعد ذلك بين الله عز وجل أن الأمر بالذبح لم ينفذ، لم ينفذ لأنه نسخ. بما نسخ؟ نسخ بالفداء. إذن النسخ قد وقع، والوقوع قد مر معنا في المجلس السابق أنه خير دليل على القضية التي أنت بصددها. مر معنا في المجلس السابق وقد وقفنا عنده قوله عليه أفضل الصلاة وأتم الدين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده يقسم بالله جل جلاله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. الإشارة هنا إلى الأمة، والمقصود بالأمة أمة الدعوة، أمة الدعوة فكل بني آدم أمته عليه الصلاة والسلام، لكن أمة الإجابة هم أولئك الذين استجابوا من الأمة بمعناها العام لدعوته عليه أفضل الصلاة والتسليم. فالذين قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هؤلاء دخلوا في أمة إجابة، وإلا فيبقى الأمر على ما هو عليه. كل الناس قد أرسل إليهم عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، ومن هنا مجال دعوته في الناس قاطبة. إنما أرسل الله تبارك وتعالى رسوله عليه أفضل الصلاة وأتم الدين إلى الناس قاطبة. يقول: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، المشار إليه كن الأمة، وكأن الأمة هنا، وهذا عطاء اسم إشارة، قد جسدت وجودا. هذه اسم إشارة، واسم إشارة من مقتضياته أن ينصب على المشار إليه، فكأنما جمعت الأمة كلها وضعت في بوتقة أو في مكان محصور، ثم جاءت إشارة إليها. هذه الأمة لا يسمع بي أحد، وقلنا أحد ذكرة جاءت بسياق النفي، إذن الأمر عام، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديا ولا نصراني. قلنا بأنه ذكر اليهودي والنصراني لا على معنى أن من سواهما لا دخل لهم بدعوته عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، وإنما على معنى أنه إذا ذكر اليهودي والنصراني وكل منهما على أصل من الكتاب، ولم يقبل من أي منهما مع كونهما لهم أصل من الكتاب، إذا كان لا يقبل من أمثال هؤلاء، أيقبل من أولئك الذين قد مسخت ديانتهم وملتهم وعبث بها العابثون عبر القرون؟ من ليس له كتاب من باب أولى أن يكون أدعى إلى أن يدعى إلى الله عز وجل وإلى رسوله عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. فهذا من باب التنصيص على أن أمثال هؤلاء ربما كانوا مظنين أن يتركوا على ما تمسكوا به وتزموه، فكيف بأولئك الذين ليس لهم ما يتمسكون به ولم يلتزموه؟ لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت. هنا ربط الحكم بأمرين اثنين، الأمر الأول السماع والثاني الموت. ما الذي يترتب على السماع والموت؟ قال: إذا سمع به أحد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن حتى مات، أو مات ولم يؤمن، فهو من أصحاب النار. إذا ترتبت النار عقوبة لأولئك الذين سمعوا به، دعوا إلى الإيمان به عليه الصلاة والسلام، لكنهم ماتوا ولم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يلتقي مع نصوص في كتاب الله عز وجل ربما لم تجئ مفصلة في أتباع العنوان الكبير الذي هو الكفر، وإنما دل قوله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. هنا قال: ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. من ينجو من النار؟ من هو الذي ليس من أصحاب النار؟ الذي سمع فآمن ثم مات بعد ذلك، مات على إيمان، وهذا هو الذي ينجو. ذكرنا في المجلس السابق كنا ما قصة السماع هنا، قلنا إن النبوة إنما يأتي الإيمان بها عبر السماع، لأنه ليس متصورا أن يظل النبي عبر القرون يدعو أمته فوجا بعد فوج، وإنما يتصور أن يأتي النبي ليعيش حياته المقدرة كأي واحد من بني آدم عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، ثم بعد ذلك يرحل إلى الله عز وجل. وهذا شأن الأمة في التابعين الذين رأوا الصحابة ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، أو في تابعي التابعين، أو في الأجيال اللاحقة. نحن بلغنا أن هناك رسولا هو محمد بن عبد الله عليه أفضل أفضل الصلاة وأتم ذكي. إذن عن طريق السمع نؤمن بالرسول عليه أفضل الصلاة وأتم ذكي. هل هناك حيثيات الإيمان؟ نعم. أو هناك تعديل وبراهين؟ نعم. ومن هنا إذا بنينا إيماننا بالرسول عليه السلام بناء على الأدلة والبراهين حيث ثبت لنا أنه رسول الله حقا وصدقا، مع ذلك أننا قد سمعنا واستجبنا بعدما وقفنا ولا مانع من الوقوف كما ذكرنا في مجالس التوحيد، حيث إن الإيمان لا يقبل فيه التقليد، وكل من قلد في الإيمان إيمانه لم يخلو من ترديد أي من تردد وأخذ وعطاء وإقدام وإحجام. ثم إذا كان السماع صحيحا على معنى أنه جاء من جاءني ليقول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسول من الله تبارك وتعالى، وآية رسالته قدم لي القرآن الكريم، لم يذكر أي معجزة من المعجزات الكثيرة التي سنحط الرحال إن شاء الله عز وجل قبل رمضان في ساحاتها الواسعة. نقول إذا بلغني التبليغ الصحيح هناك رسول اسمه محمد بن عبد الله ختم الله عز وجل به الرسالات، دعانا إلى لا إله إلا الله وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآمنت بناء على قناعات، بناء على تدبر، بناء على تفكر، بناء على استدلال. هذا السماع الصحيح إنما يلزمني أن أستجيب، فإذا سمعت سماعا صحيحا ولم أستجب أكون ممن هدد عليه أفضل الصلاة وأتم ذكي. وسمعوا لكنهم ماتوا ولم يؤمنوا به عليه أفضل الصلاة وأتم ذكي. نفترض أنه يعيش في شاه جبل ما بلغته دعوة، هذا ليس المكلف. نفترض أنه قد بلغته الدعوة مشوهة بناء على أن شياطين الإنس والجن إنما ينشطون في الإضلال، وأهل الإيمان قد تقاعسوا وتبلدوا وتكاسلوا فلم يبلغوا دعوة الله تبارك وتعالى، ما الذي بقي في الساحة؟ بقي اللوث فقط. ما الذي بقي في الساحة؟ التحشير والتكبير والتدوير. الذي يبقى في الساحة هو أن يبلغ ذلك المكلف بأن فلانا ادعى النبوة، ويبدأون يصوغون حكايات كما هو تاريخهم عن الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم ذكي، ولم ينقى التاريخ الذي شوه تشويها فظيعا من قبل رجال كيروس إلا في القرن السابق. خرج منصفون، ظهر منصفون من الغربيين، فإذا بهم يتكلمون عن تاريخ المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم ذكي، وبرنارد شو الذي كان ملحدا ومع ذلك يقول ما أحوج العالم إلى رجل مثل محمد بن عبد الله يحل له مشكلاته وهو جالس يرتشف فنجانا من القهوة. يعني يصور عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال ما قرأ عن سيرته عليه أفضل الصلاة وأتم ذكي. إذا بلغ برنارد شو ما يتعلق بكثير من صفات الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم ذكي، مات على الكفر. إذا مات مات على الكفر، حيث إنه قد بلغه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو مدعى أو مدعاه بأن يستجيب لرسالته عليه أفضل الصلاة وأتم ذكي. عموما لو أننا ما بلغنا فما سمع بنا أولئك الذين ينبغي أن نبلغهم؟ نكون نحن الآثمين، نحن نأثم، هم لن يبلغوا. وقد بين الله عز وجل بنص قطعي ثبوت قطعي جلاله، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وربما قال القائل لو افترضنا أنه اجتمع الصفاء مع التكبير، يعني لو أنك أنت تحركت بالدعوة إلى الله عز وجل في العالم وأخذت تدعو إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأخذت تعرف صفات النبي عليه أفضل الصلاة وأتم ذكي، وأتى إلى جانبك جيوش من أولئك الذين يعكرون ويزورون، في هذه الحالة أيكون غير ملزم أولئك الذين قد بلغهم كل من الصف والكدر؟ قال لا يكون معذورين. لماذا؟ قال لأن المسلمين في العهد المكي كم من حملة بعد حملة ومع حملة ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، ألم يقولوا ساحر؟ ألم يقولوا مجنون؟ ألم يقولوا شاعر؟ ألم يقولوا حتى من شدة إعلامهم الذي كان يماثل الإعلام اليهودي في القرن العشرين والحادي والعشرين من شدة أو من قوة إعلامهم أن عقلاء بعد ذلك أسلموا عقلاء من الصحابة قد وضعوا في آذانهم القطن قرصر لئلا يسمعوا للرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وحيثما وجدوا أنفسهم قريبين كانوا يشهدون وينفرون. هؤلاء يا ترى يعذرون؟ قال لا يعذرون، هناك كذا وهناك صبو وأنت عاقل ينبغي أن تستمع، إذا أعجبك وأردت أن تستجيب فلا مانع، هي دعوة. وقد كان هذا مسلك مصعب بن عمير رضي الله تبارك وتعالى عنه لما جاء أسيد بن حضير رضي الله عنه وكان على الشرك وهدد وندد وشتم وتوعد وطلب من أسعد بن زرارة الذي كان مصعب في ضيافته أن يقوم هو وصاحبه وأن يعتزلا القوم ما يفسدون عقائد القوم. مصعب بن عمير قال له أو تجد فأحدثك، إن وجدت شيئا طيبا فاقبله وإن وجدت غير ذلك كففنا عنك شرنا، نحن نرحل ما في عندنا مشكلة. قال له والله أنصف فجلس. إذن قضية التعكير، المشكلة لا في التعكير لأنه متصور، وإنما المشكلة في التقصير، ذلك أن الأمة إذا ما انشغل كل منا بنفسه وإذا لم يرى كل منا الوظيفة العظمى التي هي أساس وما سواها فرع، الأصل أننا دعاء إلى الله تبارك وتعالى وتدعو إلى الله عز وجل كنا بكافة الوسائل المتاحة، الطبيب في عيادته والمهندس في مكتبه والأستاذ في صفه وكل في ميدانه يدعو إلى الله عز وجل. وأعظم مظاهر الدعوة وأساليب الدعوة المؤثرة أن تدعو إلى الله عز وجل بسلوكك وسلوك القاهرة، لغة عالمية ما أظن أن أحدا يبحثها إلا إذا كان حاقدا شيطانا مريدا. هذه اللغة العالمية هي كرم الأخلاق، أن تكون صادقا مخلصا منصفا إنسانيا تحب خيرا للناس مهما أتيت وظليت على هذا المنهج الواضح، تدعو إلى الله على بصيرة والسلوك خير شاهد على اقتناعاتك بهذا الذي تدعو إليه، هذا من أشد أساليب التأثير في النفوس كلها. ونحن نعلم ما مدى شدة التناقض بين الدعوة والسلوك، لو سكت ذلك الداعي الذي يدعو بلسانه وأركانه تخالف ما دعا إليه لسانه، لو سكت لكان خيرا له وللآخرين. أما إذا أظهر التناقض بين قوله وفعله فإن الناس يتأثرون بتأثير الفعل أكثر من تأثرهم بتأثير القول، وليس عبثا أن يري الله عز وجل محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ليلة المعراج أن يري من مشاهد أراه الله عز وجل إياها أنه رأى خطباء الفتنة. من خطباء الفتنة؟ قال من جملتهم أولئك الذين تناقض أفعالهم أقوالهم، ذلك أنه حينما يقف ليخطب أو يقف ليدعو أو يقف ليتكلم فالناس يتأثرون، لكن إذا وجدوا سلوكه يناقض ما دعا إليه بلسانه هؤلاء أقل ما يقولون في أنفسهم، لو كان صادقا فيما يدعو إليه أو لو كان ما يدعو إليه حقا لتزم به، وحيث أنه لم يلتزم فإنه يكون بذلك قد حرض على الصد عن سبيل الله عز وجل، قلنا لو سكت لكان أفضل. يقول الشيخ النووي الإمام النووي رحمه الله عز وجل يعلق على الحديث، في الحديث نسخ الملل كلها برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما قال يهودي نصراني مع ذلك أنه لا يصح أو لا تصح يهودية من يهودي ولا نصرانية من نصراني، هذا يدل على أن الرسالات السابقة كلها قد نسخت برسالة اللاحقة. هذا يدل على أن كل من كان في عصره صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، قال لا يحاسب الناس إلا على رسالة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد ورد في البخاري وغيره أن من الأسئلة التي يتوجه بها إلى الميت من قبل فتاني الخبر: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في هذا الرجل؟ والمشار إليه والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقول ما تقول في محمد بن عبد الله، وإنما ما تقول في هذا الرجل، بناء على أن هؤلاء الذين يسألون، وهذه فتنة القبر، يسألون عن الرسول الخاتم عليه السلام. طبعا لو كان كافرا لقال ما أدري، ولو كان منافقا لقال كان الناس يقولون وكنت أقول مثل ما يقولون. وأما المؤمن فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنت به، صدقته، اتبعته. وهنا لا يضير كثير التقصير في المتابعة، وإنما الذي يضير أكبر ضير هو المنطلق: ها لا أدري، أو كان الناس يقولون قولا وأنا أقول مثل ما يقول الناس. بخلاف ذلك الذي قال وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله أنكون في عقولنا حينما نسأل؟ قال نعم. قال إذن والله لا أخاف، ما دمت في عقلي يعني لا يكسب مني عقلي فإني سأجيب، بل ربما أسكتوني. وقال خلاص انتهت، أعذرنا أن أسلنا، ما في مانع من هذا. وقد مر في تذكرة القرطبي أن أحدهم رؤي في المنام وكان يدرس منكر ونكير سنين طويلة، فلما جاء قيل له كيف كان حالك معهما؟ قال مذ أن رأيتهما وسألاني قلت لهما: ألي تسألان أو أتسألاني وأنا كنت أعلم الناس ماذا يقولون فيكما أو بما يجيبون عن سؤالكما أو عن الأسئلة التي تطرحونها؟ هنا يقول الحديث في نسخ الملل كلها برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مفهومه دلالة على أن من لم تبلغه دعوة الإسلام، هذا الذي قلنا، قال لا يسمع به، فيفترض أنه ما سمع، يعني غير مكلف. قال مفهوم يفهم منه أن من لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور. قلنا في دروس التوحيد الأولى المكلف هو البالغ، لو مات دون البلوغ ليس المكلف. العاقل لو ولد مجنونا أو جن عند التكليف، لأن هناك فرق بين أن يجن بعده أو يجن قبله. يجن قبله لا مشكلة، يجن بعده مشكلة على الحال التي جن عليها، أما جن قبيل البلوغ فهذا أيضا ليس المكلف. أو البالغ العاقل من بلغته الدعوة، إذا لم تبلغه الدعوة مع ذلك ليس المكلف، ويشترط مع بلوغ الدعوة أن يكون سليم الحواس، لو أنه فقد البصر والسمع معا، مع ذلك أنه إذا فقد السمع فلا كلام، وربما أخذناه بالإشارة لكنه أعمى، مع ذلك أنه صندوق مغلق وسائل الإدراك عنده معطلة. وقد بين الله عز وجل أنه أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، ثم جعل الله عز وجل لنا وسائل الإدراك: السمع والبصر والفؤاد. إذن نحن أمام معطيات: بالغ، عاقل، من بلغته الدعوة وهو سليم الحواس، وهذا ينسجم معه قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا جار على ما تقدم في الأصول من أنه لا حكم قبل ورود الشرع على الصحيح، يعني لو فرضنا أنه لا رسالة افتراض، فجاء أحدهم وخطر لباله قال: يا جماعة هو ما في رسالة ما في رسول، قال: يا جماعة الخمر حلال ولا حرام؟ أصلا السؤال غير واحد، لأن قضية الحلال والحرام مرتبطة بالرسالة، وقبل ورود النص حتى في القانون، قبل مجيء القانون، قبل تجريم الحادث أو الفعل أو السلوك، فإنه لا يعاقب يأخذ من سلته، لأنه ليس هناك في القانون ما ينص على أن مثل هذا السلوك إنما يعاقب صاحبه. وعن أبي بردة في المسار نفسه لو من ألوان التعميق، تعميق ماذا؟ قضية نسخ الشرائع السابقة بالشريعة اللاحقة الخاتمة الباقية. عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. ما أدري إذا كان واحد منا واحد من هؤلاء الثلاثة، وإذا لم نكن من هؤلاء الثلاثة فنحمد الله عز وجل أيضا على أننا في قمة من العطاء الرباني والنعمة الربانية نقتد عليها حقيقة. يقول: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. الأول: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه كعبد الله بن سلام، آمن بموسى عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله بن سلام، فآمن به واتبعه وصدقه. كم أجر له؟ له أجران، لأنه قد آمن بموسى عليه الصلاة والسلام فله أجر الإيمان برسوله السابق، وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجر الإيمان برسول الله. وعلى هذا كم أجرا لمثل هذا؟ قال: له أجران. ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران، وعبد هذا تتم غير موجود في الكتاب، وعبد مملوك أدى حق الله تعالى حيث طالبه الله عز وجل بحقوق الصلاة مثلا، وطالبه الله عز وجل بحقوق كخدمته لسيده. قال: عبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده فله أجران، حيث إنه استجاب لله عز وجل مرتين، استجاب لله حيث ناداه وطلب منه ودعاه فاستجاب، واستجاب لله عز وجل حيث أمره بأن يكون طائعا لسيده. ورجل كانت له أمة فغداها، أمة يعني جارية عبد ليست منه، قال: كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها. يا ليتهم يعاملوننا معاملة هذه الأمة، ما أحلى الرق في هذه الصورة، لأنه نحن دون الرق بكثير بكثير بكثير بكثير. قال: أحرار. ثم اعتقها، إذا غذاها يعني أدى الحق الذي ترتب عليه فيما يتعلق بجسدها، وأذبها قام بالحق الذي يتعلق به وطلب به إسلاما حيث رباها التربية الإسلامية، فقد أقامها بدنا ومعنا خلقا وخلقا. يقول: ثم أعتقها فأصر لله عز وجل، ثم تزوجها فله أجران على المرة الأولى والمرة الثانية. قال النووي رحمه الله: وفيه فضيلة من آمن من أهل الكتاب بنبينا عليه الصلاة والسلام، وأن له أجرين: لإيمانه بنبيه قبل النسخ، والثاني إيمانه بنبينا بعد النسخ صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قيل تناول الحديث اليهود والنصارى فما بال الملل الأخرى، هذا الذي قلناه نحن، أجاب النووي بأن قوله صلى الله عليه وسلم لا يسمع به أحد من هذه الأمة، أي ممن هو موجود في زمني يعني زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعدي إلى يوم القيامة، فكلهم يجب عليه الدخول في طاعته عليه الصلاة والسلام، وإنما ذكر اليهودية والنصراني تنبيها على من سواهما. إذا قلت لك يجب عليك أن تحترم صديقك، ألا يدخل في هذا أنه ألزم عليك الاحترام فيما يتعلق بأبيك؟ إذا كان صديقك يجب عليك أن تحترمه، فمن باب أولى أن تحترم والدك، ذلك أن صديق له عليك حق الصداقة، أما الأب فهو الوسيلة، هو البوابة التي وفدت إلى هذه الدار عبرها. وقد قال ربنا تبارك وتعالى: ولا تقل له أف، نبه بالقليل على الكثير. لا كما فهم بعضهم، وقد ذكرناها مرة، قال ضرب والده أو والدته، فقيل له: يا مغضوب، إن الله عز وجل يقول: ولا تقل لهم أف. قالوا: فعلا أنا ما قلت أف. الله ما قال أضرب، قال أف. قلنا: ما هذا الأف، وما هذا السف، وما هذا النف؟ أف وسف نف في وجه هذا الفقيه الشرس المتمرد الهابط. قال: إذا كان الله عز وجل قد نهاك عن أن كلمة تقولها، أفيأذن لك بأن تقبح، بأن تذم، بأن تشتم؟ أبدا. ثم إذا كان اليهود والنصارى لهم كتاب، فإذا كان هذا شأن من له كتاب، فكيف يكون شأن من لا كتاب له؟ قال محمد دراز رحمه الله عز وجل: أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بالله، قال: والذي نفسي بيده، الذي بيده نفس محمد صلى الله عليه وسلم، على أن دعوته موجهة لليهود والنصارى كغيرهم على السواء، وأن شريعته صلى الله عليه وسلم ناسخة لما يخالفها من الشرائع، وأن رسالته صلى الله عليه وسلم للخلق كافة حسبما نطق بذلك قوله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قوله من بلغ عجيب من عجائب القرآن الكريم. قال: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم، كن مخاطبة للمخاطبين لزمنه. طيب ومن بلغ؟ كل من يبلغه أو تبلغه دعوة الله عز وجل إلى قيام الساعة. فالنسخ إذن واقع سماعا بإجماع المسلمين، ومن مواقع النسخ في القرآن، يعني المواطن التي تم فيها النسخ، تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام، إبطال وجوب الوصية للوالدين والأقربين بآيات المواريث، وقد جاء عن صلى الله عليه وسلم أنه لا وصية لوارث. في البداية كان إذا طلب منك أن توصي لا مانع من أن توصي لوالديك، لكن بعد ذلك كل من يرثك لا يصح أن توصي له. لما؟ قال: لأن آيات المواريث نسخت وجوب الوصية. أيضا إباحة الأكل والشرب والنساء للصائم ليلا، كانوا إذا ناموا بدأ الصيام، ولا يصح لهم إذا قاموا من الليل أن يتناولوا شيئا. ثم نسخ هذا: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كذلك تحريم الخمر، كانت في البداية ليست محرمة، ثم ضيق أمرها ضيق أمرها حتى نزل قوله تعالى: فهل أنتم منتهون؟ منها قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يفهم منها أنه يمكن أن يشرب الخمر لكن على ألا يدخل في الصلاة في حال السكر. هذا وقد زعم اليهود والنصارى أن شرع صلاتنا لم ينسخ شرع أحد من الأنبياء توسلا للقول بنفي نبوته، واحتج بأن النسخ يلزم منه لحد كيف رفضوا النسخ. رفضوا النسخ بأمر هو مطلوب أصلا، قالوا يلزم من النسخ ظهور مصلحة كانت خافية على الله عز وجل، والبداء في حق الله عز وجل محال، إن الله لا يقطع عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هؤلاء بنوا منعهم النسخ على اعتبار النسخ والبداء شيء واحد، يعني قالوا يلزم من النسخ البداء، وحيث كان البداء مستحيلا فالنسخ لم يقع، مع أنه لا صلة على الإطلاق بين النسخ وبين البداء، أو على أنهما متلازمان واحد يقضي الثاني. قال ابن عطية: وهذا ختام ما نحن بصدده حتى نصل إلى استحالة البداء على الله، وسيكون لنا إن شاء الله عز وجل في المجلس القادم ما قضية البداء، ما دليل عدم جوازها، ما موقف أولئك الذين ربطوا بين النفس والبداء، وهل موقفهم يستند إلى عطاء أو إلى واقع أو إلى حقيقة. يقول ابن عطية: جعلت اليهود النسخ والبداء شيئا واحدا، ولذلك لم يجوزوه فضلوا، فهل يقع نسخ دون بداء؟ نعم. أو هما متلازمان حيث كان النسخ يكون البداء أن يقضي أحدهما الآخر؟ هذا ما سنجيب عنه، لكن لابد لنا من أن نذكر ها هنا بأن هؤلاء الذين رفضوا كون أو رفضوا كون شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخة لما بين أيديهم من الشرائع بناء على أن النسخ يقضي البداء، ومع ذلك هم يعتقدون البداء، والنصوص من تلموذهم ومن إنجيلهم ومن توراتهم المحرفة فيها ما يدل على قضية البداء، ويكفي ما قالوه بأن قوس قزح، والحقيقة أنه قوس الله، لأن قزح اسم من أسماء الشيطان. قوس قزح قال سببه أن الله عز وجل لما أغرق أهل الأرض في زمن نوح عليه السلام ندم، ومن هنا حتى ما يقع منه الإغراق ثانية أقام قوس قزح، فكلما رأى تذكر، يعني الوثنية كانت أشوى من أهل الكتاب. قرأنا في الأدب الإغريقي طمات فيما يتعلق بالتصور، تصورهم عند الله عز وجل عبارة عن إسقاط كامل للبشر بكل آفات الإنسان على الله تبارك وتعالى. ما بفرق على الإطلاق، بل ربما كان بعض الناس أرقى من يسمي الله عز وجل في نظره، ومع ذلك هؤلاء لعلهم أقل سوءا من بعض أهل الكتاب الذين جاءوا بالطامات. الله عز وجل يبحث عن آدم وقد اختفى بين الأشجار وما وجدوا إلا بعد لئي بعد جهد جهيد. هذا الكلام هو إسقاط لنفس الإنسان وجية الإنسان وفكر الإنسان وتصورات الإنسان على الذات الإلهية، ومن هنا ما نرى أرقى حقيقة من التصور الذي تناول ذات الله وصفات الله وأسماء الله وأفعال الله من التصور الذي جاء به كتاب الله والرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التحية، قمة الطهر، قمة القدسية، قمة التنزيل، قمة الكمال. اقرأ آيات القرآن الكريم فيما يتعلق بالله عز وجل، واقرأ مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. عطاءات من الدعاء الذي يمتلئ بالبخور، بخور التقديس، وهو يترامى على أحساب الله تبارك وتعالى. عموما ما يتعلق بقضية القرب من الله عز وجل، ألا تحب أن تكون قريبا من الله تبارك وتعالى؟ المقربون من الله عز وجل إنما قربوا لأنهم تقربوا، وهذه سنة من سنن الله عز وجل، من تقرب من الله قربه الله. لما نتقرب إلى الله؟ أفضل ما نتقرب به إلى الله التصور الصحيح، أن تنزه الله، أن تثبت لله ما أثبته، وأن تنفي عن الله عز وجل ما نفى. وأرقى ما تتقرب به إلى الله أن تتقرب إليه بمحاب الله فعلا وبمساخط الله عز وجل نهيا ونهيا، يعني التقرب إلى الله عز وجل عن طريق الإجاب بأن تتخلق بكل ما يحبه الله، وأيضا تتقرب إلى الله بأن تنأى عن كل ما لا يحبه الله تبارك وتعالى، وهذا يتطلب فقها، ذلك أن محب الله تحتاج إلى معرفة ومباغض الله عز وجل تحتاج إلى معرفة، حيث إن الذي لا يدري المحاب من المساخط فإنه ربما خلط بينهما دون أن يدري. عموما هناك علامات المقربين، فابحث في نفسك عن هذه العلامات، إذا وجدتها فاسجد لله عز وجل شكرا، ولا ترفع من سجودك إلا عندما ينفخ إسرافيل في الصور. وهناك من يسجد سجدة هي سجدة الأبد، على معنى أن روحه دائما ساجدة عارفة بالله خاشعة خاضعة بين يدي الله تبارك وتعالى. المقربون رضا عن الله، أن تكون راضيا عن الله باطنا فيما تحب النفوس من الحق وما تكره، لأن ربما جاءتك شريعة الله عز وجل تحاصرك، والإنسان يحب المنافع خاصة إذا أخذها من يد الشريعة، ومن أخطر ما يكون أن تتعامل مع الشريعة حيث تجد الشريعة تصير ما أعظمها، وحيث تجد الشريعة تغرمك تلزمك ادفع الزكاة فهنا يضيق الصدر. خذ الأموال فإنك تأخذها وأنت من شرع الصدر، حيث تحب النفس وتكره ينبغي أن تلزم حبها وكرهها بشرع الله عز وجل، وتكون راضيا عن الله فيما أخذ منك، وراضيا عن الله فيما أعطاك. بل ربما استوى الأخذ والعطاء لا من حيث استواء الأخذ والعطاء في الحسن، فنحن ندري الفرق بين أن تعطى وبين أن يؤخذ منك، ولكن من حيث شهودك للمعطي وللآخر. من نظر إلى يد الله عز وجل ممتدة، سواء كانت يد الله عز وجل معطية أو آخذة، أليست درهم أو صدقة تقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف الفقير؟ إذن أنت تعطي لله وتمنع لله تبارك وتعالى. فإذا وجدت من أعماقك أنك راض عن الله عز وجل فيما تحب نفسك وفيما تكره، فهذه علامة من علامات التقريب، ذلك أنه إذا قربك أرضاك. الثانية، الحب له بالتحبب إليه. يعني أنت تحب الله عز وجل؟ قال لا، هذه دعوة أم عليها دليل وإلا رفضناها؟ قال لا عليها دليل. ما دليل حبك لله عز وجل؟ قال أن تتحبب إلى الله بما يحب. يعني ابحث عن محابلة، لأن الذي يحب من يحب فإنه يسعى في تلبية محاب محبوبه. ماذا تحب يا رب؟ ما الحالة التي تحبني أن أكون عليها؟ ما القول الذي تحبني أن أقوله؟ ما السلوك الذي تحبني أن أسلكه؟ أن تحب الله عز وجل وتتحبب إلى الله بما يحب الله تبارك وتعالى. ثالثا، الحياء من الله عز وجل. الحياء من الله، طبعا هذا معنى عبير، لأنك لا يمكن أن تستحي من الله وأنت غافل، لا بد من الحضور مع الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يحضر قلب مع الله قد حشي بصور الإخوان وقد امتلأ بالشهوات. إذا المسألة تحتاج لمجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذا ما قشرت قشرة القلب وإذا ما صفيت مرآة القلب تطعت أنوار القرب في ذاتك، فإذا بك تشهد من ليس كمثله شيء، تشهده كما أخبر الله عز وجل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وكما قال الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ربما ذقت طعما أو بعض الطعم من قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، يقول أنا ما عبدي إذا ذكرني وتحركت لي شفتاه، أنا جليس من ذكرني. هذا الذي قاله الله تبارك وتعالى، فهو يطعم أو يستطعن معنى المجالسة، على معنى أنه لا بد من أن يغفل عن كل ما سوى الله ويقبل إقبالا كاملا على الله تبارك وتعالى. بقي قضية الأنس بالله عز وجل، هي مترابطة حقيقة. إذا حضرت مع الله استأنست بالله تبارك وتعالى، قال له ما لك تكثر من الخلوة، ألا تستوحش هذا؟ قال وكيف يستوحش من الله عز وجل جليسه؟ أيمكن أن يستوحش من يأنس بالله تبارك وتعالى؟ أولئك الذين تضيق صدورهم حينما ينفردون، هؤلاء يشموا نسمة من نسمات القرب من الله تبارك وتعالى لما خرجوا. أما كان عليه الصلاة والسلام، أما كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يبقى الليالي ذوات على الشهر كامل وحده بغار حراء، لو لم يكن مستأنسا بالله جل جلاله هذا قبل نبوه لما طال مقامه ومكثه هناك، لما كانت قرة عينه هنا. الأنس بالله عز وجل، الأنس بالله يقضي أمرا لا بد منه وهو الوحش مما سواه. يعني بخلاف ذلك الذي ضاق صدره فقلع الباب فجاء صديقه فاجترح صدره، بما استأنس بصديقه الذي جاء، وهذا معيار، هذا ميزان. أو من كان مستأنسا بالله عز وجل فقلع الباب وإذا بصديقه فضاق صدره، لأن وجود الصديق عثر عليه خلوته بالله وأنسه بالله تبارك وتعالى، لأن من خلا بالله عز وجل فذكر الله وكان على جانب من صفاء القلب وصفاء السريرة، فإن هذا قلما يذكر الله دون أن تدمع عينه. ومن هنا يدخل في سبع يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم ورجل ذكر الله خاليا يعني في خلوه، ففاضت عيناه، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم. إذا أخلاق المقربين الرضا عن الله عز وجل فيما تحب النفوس من الحق وما تكره. اثنان، الحب له بالتحبب إليه بما يحب. ثلاثة، الحياء من الله عز وجل. أربعة، الأنس بالله تبارك وتعالى. خمسة، الوحشة مما سواه. طبعا هذه لها قيود، ومن أخطر ما يكون أن نستيئس الوحشة مما سوى الله تبارك وتعالى، لأنها عند ذلك لا يمكن التفريق بين الاكتئاب الذي يؤدي إلى الانزواء وبين الوحشة، بناء على أن المخالطة لهؤلاء إنما تحجب عنه كثيرا من الأنس بالله عز وجل حينما يكون خاليا بالله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك.